بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن هذا هو الدرس الثاني من الدروس الموسومة بأحكام شرعية وتوجيهات رمضانية من هذا المكان المبارك من جوار الكعبة المشرفة. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يسددنا في القول والعمل، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كان حديثنا في الدرس الماضي وفي الليلة السابقة عن استقبال رمضان، وقد تحدثنا في ذلك وذكرنا العديد من الأدلة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وفي هذا الدرس سنأتي على الوقفات المتبقية مما بدأناه من تلك التأملات والمسائل والأحكام والوقفات التي تتعلق بذلك. أما الوقفة الثانية من هذه الوقفات فهي التأمل في حال ذلك المسكين الذي دخل عليه شهر رمضان وهو لم يرفع بذلك رأساً، ولم يلقي له اهتماماً، ولم يشمر عن ساعد الجد والاجتهاد والعمل الصادق المخلص، بل إنه استقبل رمضان بالضجر والتأفف وضيق الصدر والنفس، وكأن هذا الشهر العظيم المبارك ضيف ثقيل حل به. ومن هنا تجده دائما معبسا، مكفهرا، ضيق النفس والأفق، لا يعلم ما يجب عليه مما أوجبه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، يتعامل مع الناس بصلافة وخشونة، وكأنه يمن على الله سبحانه وتعالى بما يقوم به من صيام. ولو سألنا عن سبب ذلك ووقوع بعض الناس فيه لكان الجواب على هذا السؤال هو أن المعاصي عندما يتتايع فيها الإنسان ويتجاوز الحدود ولا يعرف خطرها ومضارها وشرورها فإنها تقع على قلبه وتصيبه بالران الذي يحجزه عن العمل الصالح والعلم النافع. وبالتالي فإن أي طاعة أو عبادة فإنه سيكون له منها موقف ونظرة بخلاف ما يعمله ويقع فيه من المعاصي والسيئات والآثام. ولذلك يجب الحذر من مثل هذا الحال، وأن ينتبه المسلم في كل ما يتعلق بما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليكن مستبشرا فرحا مسرورا في جميع ما يؤديه من الشعائر والطاعات والعبادات والأحكام، مرتاح البال مرتاح البال، مطمئن القلب، باذلا جهده ووسعه لأداء ما كلف به ليحصل الأجور العظيمة والثواب الكثير الذي وعد الله به سبحانه من أطاعه وقام بما أوجب عليه. الوقفة الثالثة من الوقفات التي نقفها مع استقبال رمضان هي أننا نستشعر عندما نكون صائمين ويدركنا التعب والجوع والعطش والظمأ حال أولئك الفقراء المساكين الذين لا يجدون شيئا يأكلونه ولا ماء يشربونه، بل إنهم قد يقتاتون الخبز والماء، أو أنهم يطغون اليوم واليومين لأنهم لا يجدون ما يسدون رمقهم به. وهذا من الحكم والمقاصد الشرعية التي شرع من أجلها الصيام، من أجل أن يعود الأغنياء على الفقراء والمساكين بما أفاء الله عليهم ورزقهم من فضله. قال أبو الحسن الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين: ثم فرض الله الصيام وقدمه على زكاة المال لأنه متعلق بالأبدان، وكان إيجابه حث على رحمة الفقراء والعطف على المساكين وسد حاجتهم عندما يكون محتاجين إلى الطعام والشراب. وقد سئل يوسف عليه وعلى نبينا السلام: كيف تجوع وأنت على خزائن الدنيا؟ قال أخشى أن أشبع فلا أعرف الفقراء ولا أبحث عنهم. ولذلك فإن الصيام فيه فائدة من هذه الجهة، وهي كسر شهوة النفس وقوة الإنسان وما يكمن فيه عندما يكون ريانا شبعانا. ومن هنا فإن الإنسان ذليل ما يحتاج إليه من المآكل والمشارب والأموال وما يعود الناس عليه به من كل ذلك. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى احتج على من جعل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا السلام وأمه إلهين من دون الله بقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فذكر هذه الصفة واحتج بها على نقصهما من أن يكونا إلهين. والله حكيم عليم قدير يضع الأمور في مواضعها ويبين الحكم والمقاصد في كل ما يجعل الناس يسيرون على هدى وبصيرة في أمور دينهم ودنياهم. وقال الحسن البصري فيما يتعلق بنقص الإنسان وحاجته إلى الطعام: مسكين ابن آدم محتوم الأجل مكتوم الأمل يتكلم بلحم وينظر بشحم ويسمع بعظم أسير جوعه تؤذيه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة. لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا نشورا ولا موتا ولا حياة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بهذه العبادة التي هي الصيام، سواء أكانت مفروضة أو مندوبا أو مندوب إليها، فيما يتعلق بصيام التطوع من أجل إيقاظ الغافل وتنبيه القلوب إلى مثل هذه المسائل والأمور. الوقفة الرابعة من وقفاتنا مع استقبال رمضان تتعلق بأمر قد من الله علينا بالانتهاء منه قبل دقائق، ألا وهو صلاة التراويح. صلاة التراويح أخرج الإمام أبو داود في سننه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب أصحابه إلى قيام الليل في رمضان من غير أن يعزم عليهم، ويقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وكان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم سن ذلك عمر بن الخطاب وسار على هذا الدرب من جاء بعده من الصحابة والتابعين. وفي رواية لعقيل: بدل من قام من صام، أي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك فإن قيام الليل وصلاة التراويح هي مما يندب إليه ومن المسنونات التي سنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الصلاة هي معينة على الطاعة وتكميل ما ينقص في الصيام ويصيبه من خلل. ولذلك فلا بد أن يحرص المسلم في أي مكان كان، في شرق الأرض أو غربها، شمالها أو جنوبها أو وسطها، على أن يؤديها مع جماعة المسلمين وفي المسجد، ويكملها ولا ينقصها، ولا يترك الإمام حتى ينتهي من هذه الصلاة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام، أي صلاة التراويح، حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن هنا لا بد أن يدرك من يصلي بعض التسليمات ثم يترك الإمام أنه لا يتحقق له ذلك ولا يحصل على هذا الأجر. وهذا شامل لكل إمام صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 ركعة أو 36 ركعة، كما جاء في مذاهب أهل السنة والجماعة، فعليه أن يلتزم معه ويصلي هذه الصلاة حتى تنقضي. والحمد لله على ما من ويسر لعباده المؤمنين، وخصوصا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تلك الأعمال والجهود والخدمات التي تعين المعتمرين والزوار والطائفين والراكعين والمصلين والسجد والقارئين للقرآن والذاكرين والداعين الله سبحانه وتعالى. فاحرص عبد الله على ذلك، ولا تشغلنك الشواغل ولا تلهينك اللواهي، وهي والله دقائق معدودة تذهب ولا تعود، فاستثمرها بما يعود عليك بالنفع والفائدة في أمور دينك ودنياك، ويرفع درجاتك ويزيد في حسناتك، لتجدها أمامك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولنعلم أيها الإخوة الكرام الحاضرون والمستمعون والمشاهدون، أن من أدب المسلم ألا يحرج نفسه أو يثقل على إخوانه أو يزعجهم، وخصوصا في هذه الأماكن الفاضلة، في هذه الأماكن والأزمنة الفاضلة التي تضاعف فيها الحسنات كما وتضاعف فيه السيئات. كيف أعني حرم الله الآمن، فإذا كان الإنسان أو فإذا أصاب الإنسان نوع من الكسل والخمول، فليستعن بالله وليتوكل عليه لأداء هذه الصلاة والقيام بها، فإن لم يستطع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فعليه أن ينصرف ولا يؤذي المصلين بالكلام أو غيره من النوم الذي يمكن أن يكون له أثر غير سليم وطيب فيما يتعلق بمن هم ملتزمون مع الإمام في الصلاة. ولذلك ننبه على هذا الأمر، لأننا نرى أن بعض الناس يتساهل فيه ولا يعيره اهتماما، بل قد يرفع صوته مع رفاقه وأصدقائه بالقيل والقال وكثرة السؤال وما لا ينفع بل قد يضر، بل قد يضر، وخصوصا في هذا الوقت مما قد يعود عليه بالآثام والذنوب التي هو بغنى عنها، وكان بإمكانه أن يبتعد، أن يبتعد ولا يقع فيها إذا أحسن القصد وأخلص النية وبحث عن مكان بعيد عن أماكن العبادة والطاعة، وخصوصا أثناء أداء الصلوات والعبادات. الوقفة السابعة من الوقفات مع موضوعنا وهو استقبال رمضان، صحيح؟ الوقفة الخامسة ولا السابعة؟ طيب، من يذكر لنا الوقفة الأولى؟ وهذا قد ذكرناها بالأمس. نعم، الوقفة الأولى التي تحدثنا عنها بالأمس هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويستحق الأخ الاسم محمد علي، محمد علي بعد محمد علي ثانية، عبد الصمد، سجلوا اسمه يا بندر، سجلوا اسمه لأنه جائزة كتاب إن شاء الله، بارك الله فيك. أسأل الوقفة الثانية والثالثة من يذكرهما وقد تحدثنا عنهما في هذه الليلة، تفضل. نعم، لا لا، هذه انتهينا منها، الوقفة الثانية. ها، لا لا، اليوم، اليوم أنت كنت معنا أمس، شفتك، لكن انتهينا الوقفة الثانية ذكرناها اليوم. ها، وأحسنت، تحدثنا في الوقفة الثانية عن من يكون ضيق النفس والأفق ويغفل عن هذا الشهر الكريم، الاسم أحمد الرشيد. الوقفة الثالثة، تفضل. نعم، العطف على المساكين وتذكر الأكباد الجائعة، الاسم نعم مهند عبد المجيد. الوقفة الرابعة، تفضل. نعم نعم، مع الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفصلنا في صلاة التراويح، الاسم محمد شاهد، محمد شاهد، هؤلاء أربعة، أربعة. الوقفة الخامسة من وقفاتنا مع استقبال شهر رمضان هي مع عبادة عظيمة، مع عبادة عظيمة وركن من أركان هذا الدين، بل هي الركن الثاني، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عند الإمامين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه المسلم يوم القيامة الصلاة، الصلاة، فإن استقامت له نجح وأفلح، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن العناية بالصلاة أعني المفروضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أولى من الاهتمام بغيرها، وأداؤها مع جماعة المسلمين حيث ينادى بها واجب على كل مسلم. واجب على كل مسلم، بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: إن الصلاة لا تقبل من المسلم إلا إذا صلاها مع جماعة المسلمين ما لم يكن له عذر، له عذر. ولذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى جاء إليه وقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وإن الطريق فيه من الهوام والسباع ما قد يعيقني عن الوصول إلى بيت الله. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة، فلما ولى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فقال: أجب. فقال: أجب، لا أجد لك رخصة. هذا وحاله رجل أعمى وليس له قائد يوصله إلى المسجد، أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المسجد. وفي الحديث الصحيح الآخر الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت قوم وأناس لا يشهدون الصلاة مع جماعة المسلمين، ولولا ما فيها من الذرية لفعل ذلك، بل إنه أناب أبا بكر رضي الله عنه لإمامة المسلمين للقيام بهذا العمل حتى يقوم بهذا العمل. وإذا كان الأمر كذلك، وهذه الصلاة بهذه المنزلة العظيمة والمكانة الكريمة، فلماذا يتخلف عنها الناس أو يتساهلون بها؟ ولماذا تجدهم يهتمون بالسنن وبالأركان التي هي أقل من الصلاة، ولا يهتمون بهذه الصلاة التي هي طريق الفلاح والنجاح والطمأنينة والسعادة والسيادة والريادة والرفعة في الدارين في الدنيا والآخرة؟ بل إنها طهارة أبدان وإزالة معاص وآثام فيها من الخيرات والفضائل ما لا يمكن الإتيان عليه مما يعود على الفرد والمجتمع ويجمع القلوب ويؤلف النفوس ويوحد الصفوف ويجعل المسلم يعرف أحوال إخوانه ويتفقدهم ويعود عليهم بما يحتاجون إليه. ولذلك فإن من لم يكن عنده إدراك ودراية بهذا الأمر فليعلمه الآن، وليكن كيسا فطنا لبيبا فاهما، وأنه إذا لم يقدم اهتمامه بالصلاة المفروضة وأدائها في الأماكن التي ينادى به عليها فإنه على خطر عظيم، ووقع في شر لا بد أن يزيله عن نفسه حتى يكون من المفلحين القائمين بأركان هذا الدين العاملين على وفق ما جاء به الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما يخص الحرص على صلاة الجماعة: ولقد رأيت الرجل منا يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي لمرضه وضعفه، حتى يشهد صلاة الجماعة وما فيها من خير، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق. وهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم ممن سار على هديهم، وهو الذي نراه مستقرا في نفوس علمائنا وطلبة العلم. ولذلك لا بد أن يحرص الإنسان بنفسه وأن يقوم على أسرته وأولاده من الأبناء والبنات والزوجات والإخوة والأخوات فيما يتعلق بحثهم على هذه الصلاة وأدائها كما طلبه الله منا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ونحن عندما نتأمل في كثير من أحوال الناس نرى أن بعضهم قد يخرج إلى الصلاة ولا يسأل عن أبنائه هل هم ذهبوا إلى المسجد أم لا، أو بناته وزوجاته هل أدوا هذه الصلاة في المنزل أم لا، فكيف سيقابل ربه يوم يسأل عن هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الكبيرة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأعظم شيء تربي عليه أبناءك وبناتك هو العقيدة الصحيحة وإخلاص العبادة لله وتوحيده، ثم الصلاة كما شرعها الله سبحانه وتعالى. فإن لم تقم بذلك فتأمل فيما جاء في هذه الآية حتى تحذر وتحذر وتقوم بواجبك. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها. نعم، مسؤولية كبرى وأمانة جسيمة يغفل عنها بعض الناس ويتهاونون، بل إنهم قد لا يسألون من هم أولياء عليهم عن ذلك ولا عن ما هو أقل. وهذا نذير لا بد أن نرفع به رأسا، وأن نعلم علم اليقين أننا إذا لم نكن معتنين ومهتمين بهذا الشأن، ألا وهو التوحيد الخالص وإقامة الصلاة والتوعية بها والطلب ممن نعولهم أو نمون عليهم أو نربيهم أو نعلمهم أن يقوموا بها ويؤدوها في مساجد الله والبيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإن النقص سيدخل علينا. وكل العوامل السلبية سنراها تتنامى في أسرنا وفي مجتمعاتنا، لأننا تهاوننا فيما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم نعتني به العناية المطلوبة، ولم نؤدي الواجب على وجهه حتى تبرأ ذممنا وتخلى مسؤوليتنا. وللحديث بقية عن هذه الوقفات، نستكملها في الدرس القادم في الليلة القادمة بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن نسأت له في أجله ووسعت له في رزقه. اللهم إنا نعوذ بك من الأوهام والأمراض. اللهم إنا نعوذ بك من الأوهام والأمراض. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون ومن الجذام ومن البرص وسيء الأسقام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للقول الرشيد والعمل السديد. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا عظيم يا منان، اكتب لنا الخير وقدره لنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وبارك لنا فيما رزقتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلمنا أو اغتابنا أو حسدنا أو حقد علينا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا سعة الصدر وطول البال والحكمة في الأمر والسداد في الرأي والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين ظافرين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا وأمننا وأماننا واستقرارنا، وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، ومزق كل ممزق يا رب العالمين. إذا لم يكن في سابق علمك هدايته ورده إلى الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم كما بلغتنا أول رمضان فبلغنا أوسطه، واجعلنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين ممن تتوب عليهم وتغفر لهم، إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.